تفسير الآية 12 من سورة آل عمران، يقول تعالى: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. أي قل يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم للذين كذبوا بوجود الله وكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، وعاندوا واستكبروا واستهزأوا وفعلوا الشرور والمفاسد والأضرار حيث لا حساب من وجهة نظرهم ولمن يتشبه بهم، اذكر لهم وذكرهم بقولك وعملك بكل وضوح وحسم وبلا أي تردد وبما يناسبهم من أقوال وأفعال وفي توقيت وبأسلوب مناسب. قل لهم ستهزمون في الدنيا ولن تنفعكم أموالكم وأولادكم وقواتكم بإذن الله وبقوته وبعونه للمؤمنين بلا أي شك، فإن أهل الحق والخير لابد حتما سينصرهم الله في كل شؤون دنياهم صغرت أم كبرت ما داموا أحسنوا اتخاذ كل الأسباب الممكنة والمتاحة والمستطاعة لذلك، وأن أهل الباطل والشر لابد حتما سينهزمون يوما ما في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه سبحانه مناسبا مسعدا لأهل الخير ومن حولهم. قوله تعالى: وتحشرون إلى جهنم، أي وتجمعون وتساقون وتدفعون في الآخرة يوم القيامة إلى نار جهنم لتنالوا فيها ما تستحقونه من عذاب مؤلم مهين لا يوصف. قوله تعالى: وبئس المهاد، أي وما أسوأ وأشر وأخبث وأتعس هذا المهاد، أي الفراش والمستقر الذي تفترشون وتستقرون فيه. هذا ولفظ المهاد فيه استهزاء بهم وتحقير وإهانة لهم، لأنه من المفترض أن يكون الفراش مكانا للراحة لا للعذاب.